التفسير الممتع سورة يوسف. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وقال ملك مصر لما علم براءة يوسف وعرف فضله وعلمه وحكمته وحسن خلقه وصبره وعفته: ائتوني بيوسف من السجن أجعله من خاصتي وأهل مشورتي خالصا لنفسي لا يشاركني فيه أحد. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فلما كلمه الملك ورأى فضله وخصاله الحميدة زادت مكانته لديه، فقال له: إنك قد صرت عندنا ذا مكانة وأمانة متمكنا مما أردت، أمينا على ما نأتمنك عليه. ولما وصفه الملك بالتمكن عنده والأمانة طلب من الأعمال ما يناسب هذين الوصفين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال له يوسف طلبا للمصلحة العامة: وكلني على خزائن الأموال والطعام في أرض مصر لحفظها وتدبيرها. إني حفيظ عليم. إني حافظ وخازن، أمين للخزائن التي استودعتني، ذو علم وبصر بما أتولاه منها، فأعلم كيفية تدبيرها والتصرف فيها دون أن يضيع شيء منها في غير محله. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ومثل ما أنعمنا على يوسف بإنجائه من السجن وتقريبه إلى قلب الملك، أقدرناه في أرض مصر يتخذ منها منزلا حيث يشاء. نصيب برحمتنا من نشاء. نصيب برحمتنا في الدنيا والآخرة من نشاء من عبادنا، كما رحمنا يوسف عليه الصلاة والسلام. ولا نضيع أجر المحسنين. ولا نبطل جزاء الذين أحسنوا أعمالهم بالطاعة وترك المعصية، فنثيبهم في الدنيا والآخرة كما أثبنا يوسف عليه الصلاة والسلام. ولما كان عز الدنيا لا يعد في الحقيقة إلا إن كان موصولا بنعيم الآخرة، نبه سبحانه على ما له في الآخرة مما لا يعد هذا في جنبه شيئا، فقال تعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولثواب الله في الآخرة خير من ثواب الدنيا للمؤمنين المتقين الذين يؤمنون بما وجب عليهم الإيمان به ويمتثلون ما أمر الله تعالى به ويجتنبون ما نهى عنه. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وجاء إخوة يوسف إلى مصر لما أصابهم القحط ليأتوا بالطعام لأهليهم، فدخلوا على يوسف فعرفهم حين رآهم وهم لا يعرفونه. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ولما أوفى يوسف إخوته الطعام وحمل لكل واحد منهم بعيره قال لهم: ائتوني بأخيكم هذا الذي ذكرتموه لي من أبيكم لتزدادوا حمل بعير آخر. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ ألا ترون أن عادتي هي إتمام الكيل دائما، وأني لا أبخس الناس شيئا، وأنا خير المضيفين في مصر لمن نزل بي، وسأحسن إليكم وأكرمكم إذا أتيتم بأخيكم. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فإن لم تحضروا إلي أخاكم حين تأتون إلي في المرة التالية فليس لكم عندي طعام أكيله لكم ولا تقربوا أرض مصر. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قال إخوة يوسف ليوسف حين أمرهم أن يأتوا إليه بأخيهم: سنسأل أباه يعقوب أن يتركه يسافر معنا، وسنجتهد في إقناعه حتى نأتي به معنا. وإنا لفاعلون. وإنا لفاعلون ما أمرتنا به. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. وقال يوسف لغلمانه: اجعلوا أثمان ما اشتروه من الطعام في أمتعتهم من حيث لا يشعرون. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. لكي يعرفوا بضاعتهم إذا انصرفوا إلى أهلهم وفتحوا أمتعتهم فوجدوها، لكي يرجعوا إلينا مرة أخرى. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. فلما رجع إخوة يوسف إلى أبيهم يعقوب قالوا له: يا أبانا منع منا الكيل في المستقبل إن لم ترسل معنا أخانا الصغير إلى مصر، فأرسل معنا أخانا حتى يمكننا العودة إلى مصر وأخذ الطعام، وإنا لأخينا لحافظون من أن يناله في سفره سوء، فلا تخف عليه. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ قال يعقوب لأبنائه: ماذا أفاد ائتمانكم على أخيه يوسف من قبل حتى آمنكم على أخيكم هذا الذي تسألونني أن أرسله معكم؟ لقد فرطتم في يوسف وحلتم بيني وبينه، فكيف آمنكم على أخيه؟ فلا أثق بالتزامكم وحفظكم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا لأخيكم منكم ومن كل أحد، وهو أرحم الراحمين بخلقه، وسيرحم ضعفي وكبري ووجدي بفقد ولدي، وأرجو منه أن يحفظه ويرده عليّ.